بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول تفسير سورة النساء. نستهل ذلك بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. يخبرنا الحق جل جلاله في هذه الآية الكريمة عن كمال عدله وفضله وعن تنزهه عن الظلم قليله وكثيره في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص من حسناتك حسنة، ولا يحمل عليك سيئة من سيئات غيرك، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ينتقص من حسناته ولا يحمل من أوزار غيره شيئا. المسؤولية فردية تماما. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وإن تك حسنة يضاعفها إلى 10 أمثالها، إلى 70 مثلا، إلى أضعاف كثيرة لا يعلم مداها وحدودها إلا الله جل جلاله. وكل هذا بحسب حال الحسنة وبحسب نفعها وبحسب حال صاحبها، حسنة في ذاتها وصاحبها إخلاصا وكمالا ومحبة. ويؤت من لدنه أجرا عظيما، هذا فضل آخر زيادة على ثواب العمل نفسه من التوفيق لأعمال الخير. فإن الحسنات ولود، الحسنة تلد الحسنة، والحسنة تسوق إلى الحسنة التي بعدها. ولهذا قالوا: إن الله يثيب على الحسنة بالحسنة كما يعاقب على الذنب بالذنب. إذا جاء العبد بحسنة تقبلها الله جل جلاله منه، فإن الله يوفقه للمزيد من الحسنات، وكل حسنة تقود للتي تليها، فلا يزال في علو وارتفاع دائمين. وعلى نقيض من هذا، فإن الرجل إذا ألم بوزر ولم يتب منه، فإن الله جل وعلا يرفع عنه عصمته ويخلي بينه وبين المزيد من الذنوب والخطايا. وكلما ارتكب خطيئة جديدة ولم يتب منها ازداد تسفلا وازداد نزولا وازداد انحدارا، فهؤلاء إلى ارتفاع وأولئك إلى سفول وانخفاض، عياذا بالله من الخذلان. لا يظلم الله أحدا من عباده مثقال ذرة. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هنا يقبل منك مثقال ذرة من خير. يوم القيامة لو جئت بملء الأرض ذهبا لتفتدي به نفسك من عذاب الله يوم القيامة ما تقبل منك. فأنت الآن في دار العمل الذي يقبل منك فيه القليل والكثير، ويكتب لك فيه القليل والكثير. ومن رحمة ربي جل جلاله أن السيئات آحاد وأن الحسنات عشرات. السيئة بمثلها أو يعفو ربك عنها، والحسنة بعشر أمثالها أو يزيد، فالويل لمن تغلب آحاده عشراته. السيئات آحاد والحسنات عشرات، فمن تغلب آحاده عشراته لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. وفي الصحيحين من حديث زيد ابن أسلم عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي رواية: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. عبد الله بن مسعود يقول: يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حق. يوم القيامة يوم التغابن، يوم يقتص الله جل جلاله من الظالم للمظلوم: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم الظلم ظالم. هذا فلان ابن فلان، فمن كان له حق فليأتي إلى حقه. فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو على أخيها أو على زوجها، فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. ديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا. فينصب للناس فينادي: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. فيقول: يا ربي، فنيت الدنيا، من أين أوتيهم حقوقهم؟ فيقول: خذوا من أعماله الصالحة. فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته. فإن كان وليا لله وفضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخله الجنة. فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها فيقول: ادخل الجنة. وإن كان عبدا شقيا قال الملك: يا ربي، فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. سأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين، اللهم آمين. وإن تك حسنة يضاعفها، مضاعفة الحسنات للمسلمين للمؤمنين أمر مفهوم. ماذا لو جاء الكافر بأعمال صالحات وكفره لا ينفي عن أعماله وصف الصلاح، هي في ذاتها صالحة، لكن ينفي عنها وصف القبول، لا تقبل عند الله، لا يرفعها الله فوق رأسه شبرا واحدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. الكافر الذي يأتي بأعمال صالحات يطعم بها طعمة في الدنيا، الله جل وعلا يطعمه بها طعمة في الدنيا، يزاد له بها صباحة في وجهه، ساعة في رزقه، علوا في الأرض، تمكين مناصب جاء، وأنتم ترون أن كفار الأرض اليوم أكثر نفيرة وأكثر تمكينا في الأرض وأكثر تقلبا فيها، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الكافر الوحيد الذي نفعته حسناته ليس في إخراجه من النار لكن في التخفيف من عذابه أبو طالب فقط، هذا استثناء له. النبي صلى الله عليه وسلم جعله بشفاعته في ضحضاح من نار يقف على جمرتين تغلي منهما عروق رأسه، ولولا هذا لولا هذه الشفاعة لكان في غمرات جهنم، لكان في الدرك الأسفل من النار. الظلم أحبائي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. من العجيب أن المظالم الداخلية في مجتمعاتنا أكبر من المظالم الداخلية في مجتمعات غير المسلمين. خلت من المظالم الخارجية في العلاقات الدولية الظلم لا حد له، أقصد في ولايتهم وفي من كانوا تحت سلطانهم هم أقوم بالعدل فيهم من كثير مما يقع في بعض بلادنا وبعض مجتمعاتنا. التعميم ظلم لا يصلح، لكن أقول في كثير من مواقعنا. وتحضرني الكلمة المشهورة لهذا الصحابي المستورد القرشي عندما قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قاله عمرو بن العاص أبصر ما تقول، كيف أكثر الناس؟ يعني المفروض أن الإسلام هو الذي يعلو وهو الذي ينتشر وهو الذي يكون أهله أكثر الناس ليظهره على الدين كله. قال ما أقول لك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما وقد قلت ذلك؟ فإن فيهم لخصالا أربعا أو خمسا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة عند مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم ليتيم وضعيف ومسكين. تأملوا البرامج الموجودة للضعف وللهنديكابت وللناس، وخيرهم لضعيف ويتيم ومسكين. ثم قال اسمع هذه، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا بنو الأصفر، هؤلاء الروم، وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. إن الملك يدوم للدولة ما عدلها ولو كانت كافرة، ولا يدوم للدولة مع ظلمها وإن كانت مسلمة. الظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. الظلم نار فلا تحقر صغيرته، لعل جذوة نار أحرقت بلدا، شعلة واحدة ممكن تحرق بلد كاملة. الظلم نار فلا تحقر صغيرته، لعل جذوة نار أحرقت بلدا. توق دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب. نعم، توق دعاء من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. إياك من عسف الأنام وظلمهم، واحذر من الدعوات في الأسحار. إياك من عسف الأنام وظلمهم، واحذر من الدعوات في الأسحار. أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وعين الله لم تنم. البر لا يبلى الذنب لا ينسى. البر لا يبلى الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. وحقوق العباد لا يسقطها التقادم. من ظلم أو اغتصب أو نهب لو مضت لو عمر في الأرض 100 سنة هذه لا تزال مظلمة ولا يزال حائزا لها وليس مالكا لها. حيازة شيء والملكية شيء آخر. الظلمة يحوزون أموالا كثيرة بأيديهم إنهم ليسوا ملاكا لها. ليس لعرق ظالم حق. إذا بنيت المستوطنات في أرض مغتصبة لو بقيت 1000 سنة إن تقدمها لا يكسبها شرعية. ليس لعرق ظالم حق. إن حقوق العباد لا يسقطها التقادم. حتى لو مات لا تصلح ميراثا من بعده. هنا تفريق دقيق بين الأموال التي يكسبها صاحبها بعقود فاسدة لكن برضا أصحابها، هذا إذا مات يرثها عنه ورثته من بعده، فلهم هناؤها وعليه وحده وزرها. لكن إن كانت مسروقات أو منهوبات أو مغصوبات إذا مات لا تنتقل إلى الورثة، لا تزال حقوق العباد متعلقة بها، ولا تبرأ ذمم الأحياء ولا الأموات إلا بردها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله جل وعلا يخبر نبيه عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فيقول كيف يكون الأمر والحال يوم القيامة عندما يؤتى من كل أمة بشهيد. من هم الشهداء؟ أنبياؤهم. الأنبياء شهداء على قومهم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، شهيدا على أمتك. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. في هذه الآية حديث جميل. ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ من أنا حتى أقرأ عليك؟ أنت أنزل عليك الوحي أصلا. أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان بالدموع صلوات ربي وسلامه عليه. في معنى لطيف هنا أن ابن مسعود قال ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذه ككلمة المسيح عليه السلام في سورة المائدة، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. في الباب حديث أو أثر عن سعيد ابن المسيب يقول ليس من يوم إلا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمتي غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. هذا تخريج لمن قال كيف يكون شهيدا على من لم يرى ومن لم يشاهده من أعمال أمته. النبي صلى الله عليه وسلم شهد على مجتمع الصحابة، المليارات المسلمين الذين يأتون من رحم الغيب إلى قيام الساعة، كيف يكون شهيدا على أعمالهم؟ يعني فقال سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا تعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. الأثر فيه انقطاع، وعلى كل هذا اجتهاد، يعني من اجتهاد من صاحبه، ولعل التخريج السابق أقرب إلى القبول. شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في هنا جاء أحد الناس إلى ابن عباس فقال له أشياء تختلف علي في القرآن، شيء عمل لكم في يوجن، أشياء تختلف علي في القرآن. فقال ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال لا، ليس هو بالشك ولكن له اختلاف، أنا تخيل أنه هو اختلاف. فقال هاتي ما اختلف عليك من ذلك. فقال أسمع الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم أسمع قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، بيعترفوا بكل حاجة، ما فيش إنكار، ما فيش جحود. فشايف إن دي غير دي، فكيف أجمع ما بين الآيتين؟ هؤلاء قد كتموا، مدام قالوا والله ربنا ما كنا مشركين يبقى كتموا، كتموا كفرهم وكتموا شركهم وزعموا أنهم لم يكونوا مشركين. قال ابن عباس ترجمان القرآن، أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يغفر الشرك، قاعدة يوم القيامة لا يغفر إلا لمن مات على التوحيد، الله جل وعلا يغفر الذنوب لكن لا يغفر كفرا ولا شركا، ولا يتعظمه ذنب أن يغفره، أي ذنب غير الشرك لا يتعظمه ربي جل وعلا. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. لا يتعظمه ذنب جل جلاله أن يغفره. فالمشركون جحدوا، قالوا خلاص بدم السكة للخلاص، ندعي الإسلام ويمكن نفوت في الزحمة وتمشي الدنيا يعني. فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى تنشق وتبلعهم لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتم. وأيضا هذه القصة منقولة عن نافع بن الأزرق أحد يعني قيادات الخوارج، بيقول إنه هو جاء لابن عباس أخذ يسأله عن الجمع ما بين هاتين الآيتين، فقال إني أحسبك قد قمت من عندي أصحابك، هم اللي شوش عليك وبوظر دماغك، إني أحسبك أنك قد قمت من عندي أصحابك. فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فقال فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالوا نجحد، فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعندئذ يتمنون الموت وقد كان الموت أكره شيء لهم في الدنيا. صح ولا لا؟ أبغض شيء للناس الآن الموت، عندما يصبح الموت أمنية، يا مالك ليقضي علينا ربك، عايزين نموت، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. عند ذلك تمنون لو أن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. اكتفى بكداء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا عندما يصبح الموت أمنية. عندما يصبح الموت أمنية وقد كان أبغض شيء إليهم في الدنيا. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ينهى الله تعالى عباده عن الصلاة في حال السكر التي لا يدري معها المصلي ما يقول. وقالوا أحسن تعريف وتعبير عن السكر الذي لا يعلم صاحبه ما يقول. ضابط قرآني سهل جدا وسلس جدا: حتى تعلموا ما تقولون. ضابط السكر أن يخلط في الكلام ويخبط، لا يعلم ماذا يقول. ثم نهى عن قربان محلها، كما لا تقرب الصلاة وأنت ثمل، لا تقرب محلها وهي المساجد وأنت جنوب، إلا أن يكون عابر سبيل مارا من باب إلى باب من غير مكث. طبعا هذه الآية كانت قبل التحريم النهائي للخمر، والخمر قد ثبت حرمتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حر. لقد حرمت الخمر في المدينة في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا باتفاق الناس، لكن تحريمها كما تعلمون قد مر بمراحل، فإن الناس كانوا مولعين بشربها، فلو جاء الأمر بتحريمها جملة واحدة ما استطاع الناس أن يقلعوا عنها، والتكليف مناطه القدرة، فكان أول ما أنزل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لما كان الإثم أكبر من المنافع تركها بعض الناس ولا يزال مقيما عليها فريق آخر. نعم لقد تركها بعض الناس وقالوا لا حاجة لنا فيما إثمه كبير، ولم يتركها بعضهم وقالوا نأخذ منفعتها ونترك إثمها. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فتركها بعض الناس قالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعضهم في غير أوقات الصلوات. حتى نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي السنة المطهرة ما رواه مسلم عن ابن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي الصحيح أيضا: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابدي وثن. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابدي وثن. وفي صحيح سنن أبي داود أن من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الحرمان من دخول الجنة: لا يدخل الجنة مدمن خمر. في صحيح ابن ماجه: لا يدخل الجنة مدمن خمر. في حديث عثمان رضي الله عنه قال: اجتنب الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، أي عشقته امرأة مومس، فأرسل إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها فطفقت، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة في غيث الحسن عندها غلام وباطية خمر، إناء في خمر، قالت إني والله ما دعوتك للشهادة، لكن دعوتك لتقى علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. فقال فاسقيني من هذا الخمر، اختار فيما بدا له أن دي أقل من القتل والزنا. فسقت كأسا فقال زيدوني، فلم يرم لم يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس، فقادته إلى الفاحشة الزنا، وقادته إلى قتل النفس. ومن شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. فالخمر كبيرة من كبائر الذنوب، أم الخبائث، مفتاح كل شر، تغتال العقل، تستنزف المال، تصدع الرأس، رجس من عمل الشيطان، توقع العداوة والبغضاء بين الناس، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، تدعو إلى الزنا، وتذهب الغيرة، وتورث الخزي والندامة والفضيحة، تهتك الأستار، تظهر الأسرار، تدل على العورات، تهون ارتكاب القبائح والمآثم، تخرج من القلب تعظيم المحارم. كم أهاجت من حر، كم أفقرت من غني، كم أذلت من عزيز، كم وضعت من شريف، كم سلبت من نعمة، كم جلبت من نقمة، كم فرقت بين الرجل وزوجه فذهبت بقلبه وراحة باله، كم أورثت من حسرة، كم جرت من عبرة، كم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر، كم أوقعت في بلية، كم عجلت من منية، كم جرت على شاربها من محنة. جماع الإثم مفتاح الشر، سلابة النعم جلابة النقم، لو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد لكفى بها مصيبة. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وكلامه ما شاء الله يعني كأنه سلاسل الذهب والفضة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في سبب نزول هذه الآية عدة من الآثار المروية، منها أثر عبد الله السلمي قال كان علي في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف، فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل أن تحرم الخمر، فحضرت الصلاة فقدموا علي فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون، فلم يقرأها كما ينبغي، لخبط في قراءتها، فأنزل الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي رواية أنه قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بدل لا أعبد، هو لا يدري ما يقول، أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم، فاللخبطة ضيع. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقلنا أحسن تعريف للسكران أنه لا يعرف ما يقول، حتى تعلموا ما تقولون. وفي حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف حتى يعلم ما يقول. فلينصرف، فلينم، يرتاح، تكلفوا من العمل ما تطيقون حتى يعلم ما يقولون. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، تمروا بالمجلس. الصحابة كانت بيوتهم أبواب بيوتهم شارعة في المسجد، فالله جل وعلا قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. أنت إذا كان لك ليس لك من طريق لتخرج إلى الخارج إلا المسجد، أخرج، فأنت عابر سبيل، لكن لا تمكث، لا تجلس فيه وأنت ثمل وأنت جنب. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ففي تفسيرها أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته قال: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. كل الأبواب التي شرع في المسجد من بيوت الصحابة أمر النبي بإغلاقها جميعا إلا خوخة أبي بكر، لأنه سيكون الخليفة من بعده، يحتاج إلى المسجد بصورة منتظمة للنظر في أمور المسلمين، فسهل له واستثني من سد جميع الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واستدل الجمهور أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد، لكن يجوز له المرور. طب ماذا عن الحائض؟ بعض أهل العلم قال: الحائض تقاس على الجنوب، كما أن الجنوب لا يبقى في المسجد إلا عابر سبيل، أيضا الحائض لا تبقى في المسجد إلا عابرة سبيل، لكن هذا محل نظر عند أهل العلم. الفرق بين الحيض والجنابة: الجنابة يمكن رفعها في الحال، ده قرارك أنت، تتخذ قرار في أي لحظة تغتسل، الجنابة انتهت، لكن حيضتها أمرها ليس بيدها، قد تبقى أسبوعا، قد تبقى 10 أيام، فتمنعها من قراءة القرآن وتمنعها من المجيء إلى المسجد. وقد يكون المسجد خاصة بالنسبة للمغتربين المصدر الوحيد للمعرفة وللبناء الإيماني ونحوه، فماذا يفعل؟ جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما يلي: يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم. ثم أضاف القرار إضافة مهمة فقال: وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من خلاف. قاعة مالتي بيربوس تبقى ملحقة بالمسجد، أصحاب الأعذار يأتون إليها، يقدر من خلالها يسمع المحاضرة، ومن خلالها يعمل سوشياليزيشن مع جماعة المسلمين واستئناس بهم وكذا، من غير أن ينتهك حرمة المسجد، ويبقى ده عملا بالاحتياط وخروجا من الخلاف. ثم قال أيضا القرار: لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إن كان بقصد التعبد. ممكن حائض تقرأ قرآن، وقلنا الفرق بينها وبين الجنوب، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع شيئا من القرآن إلا الجنابة، لكن بالنسبة للحائض يرخص لها أن تقرأ غيبا من غير أن تمس المصحف، أو أن تمس من خلال حائل كقفاز، أو من خلال آيباد ولا آيفون، أي جهاز من الأجهزة الإلكترونية التي بها القرآن، ويمكن أن يقرأ القرآن من خلالها، لأن القرآن الموجود النسخة الإلكترونية الموجودة على الأجهزة لا تأخذ حكم النسخة الورقية الموجودة في المصاحف. أنت بتطفي الجهاز تختبئ النسخة، فهذا ليس من جنسي تلك. أحد سبحان الله أحد المشايخ سئل في هذه فقال هذا الذي أقول لكم، فالرجل جادله قال له إزاي القرآن جوا التليفون، إن دخلت الحمام بالتليفون دخلت بالقرآن إلى الحمامات. قال له ياخدي ذبذبات إلكترونية ولما بتدخل الجهاز بتختفي. قالوا لا. قالوا أنت حافظ قرآن؟ قال له. قالوا أنت بتكيب دماغك برا قبل ما تدخل الحمام؟ ما هو القرآن لسه جوا دماغك موجود، فأنت بتكيب دماغك برا تدخل الحمام تروح مركب دماغك بعد ما تطلع، ولا هو جوا دماغك برضه بتدخل بيه الحمام وتطلع بيه؟ فهذه من جنس تلك. وهذا الكلام هو رواية عن الإمام أحمد أيضا رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوي أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. لقد دهمنا الوقت، فإن شاء الله نستكمل يوم الاثنين إن شاء الله، واقفين عند النقطة دي حتى لا نطيل عليكم ولا نحبسكم أكثر من ذلك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.